أن سورة سبح ابن سبح اسم ربك الأعلى بتمامها مكية، أن سورة سبح مكية، لأن البراء يقول قرأتها بتمامها، قرأتها بتمامها، يعني فما قدم حتى قرأتها، يعني قرأها قبل الهجرة، فإذا هي مكية ووصلتهم في المدينة من طريق من؟ الصحابة الذين تقدم مجيئهم على مجيء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقرؤون الناس، قد يكون أخذ عن مصعب ابن عمير أو ابن مكتوم، المهم أنه قرأها قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، أي قبل الهجرة. فسبح اسم ربك الأعلى مكية، سبح اسم ربك الأعلى مكية بتمامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين، ودخلوا في السلم مذعنين. في السلم الإسلام. نعم. وبعدها أي بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفران بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه، والضلال عن صراطه مستقيم. وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وبينها وبين نزول الآيات من صدر سورة العلق 3 سنين، فما ذكر فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الشاهد قولها وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي القرآن. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا الجهاد نوعان: جهاد باللسان وجهاد بالسنان. جهاد اللسان هو إقامة الحجة وإبانة السبيل وبيان الدين، وجهاد السنان أي السيف. نعم. قال: وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، كقوله تعالى واحتمال ما يلقى ما يلقى ما يلقى منهم أي من أذى. نعم. واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية من أجمع ما يكون في التعامل وحسن الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية جامعة عظيمة جدا. نعم. وقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الآيات وغيرها. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم ذات دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد، فقال عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعضهم ببعض لهدمت